وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كلمة تزودوا من زاد، وزادة دي برضو مأخوذ من زاد من الزيادة، لأن معنى أتزود الزاد هو طعام المسافر، الزاد طعامه، وما دام يكون عنده طعام وياخده وياه وهو مسافر يبقى زاد عن استهلاك إقامته، مش كده ولا لا؟ ما دام أنا أحوش شوية حاجة كده أخدهم وأنا مسافر، يبقى أكن أيام إقامتي واستهلاك إقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ زاد. زاد باخده إيه؟ علشان إيه باخده؟ ليه؟ قال لك أنني لا يمكن أن آخذه إلا إن زاد عن استهلاك إقامتي. أدي واحد. وبعد ذلك باخده علشان إيه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال. ليه؟ لأن الحج رحلة ذلة عبودية، وذلة العبودية دي يريدها الله له وحده، فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني تبقى تخلص في ذلة العبودية. عايزك يبقى معاك زاد عشان ايه؟ تظل ذلتك سليمة لربك. لا تسأل ولا تستشرف الى السؤال، مش ما يكفيش انك ما تسألش، ما تجيش لجماعة بياكلوا كده وتأثر، ما سألش صحيح، انما استشرفه الى السؤال. فهب ان القوم الذين سألتهم ما معهمش الا على قدهم، او استشرفت لهم لم يتنبهوا الى شيء، فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت الى النهب والى الغصب. يبقى لم اذا لم تاخذ معك زادا يبقى عرضه لهذه الاشياء، عرضه لايه؟ يتستشرف. واذا سالت او استشرفت اخذت شيئا من زلتك المفروض ان تكون محجوزه في هذه الرحله لله، ووجهتها لمين؟ ووجهتها لله، والله يريدها له ايه؟ يريدها له وحده. فإن لم يعطوك ربما نهبت، ربما اغتصبت، فبعد أن كانت رحلة تريد منها البر يجي لك منها الايه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا شيء، لأن نحن متوكلون، أنا اذهب إلى بيته ولا يطعمنا، أنا اذهب إلى ايه؟ بيته ولا، هم يقولوا كده، وبعد ذلك تضطرهم الظروف إلى أنهم يعملوا ايه؟ وإلا فكيف نشأ النهب في الحجيج؟ من أين نشأ النهب في الحجيج؟ من أين نشأ الغصب في الحجيج؟ ما هي إيه؟ الحاحة جوعة، الحاحة إيه؟ جوعة. فبقول وتزودوا، ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه، يقول له خد معك إيه؟ خد معك زادك، فإن خير الزاد التقوى. إيه هي؟ إيه يعني خير الزاد؟ ما تقي به نفسك ما تكلمنا عنه، ده كلام عنه. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية التزود فيها يكون خير، يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي يبقى تعود زاد اكثر من كده شويه ولا لا بقى؟ فكان الزاد في الرحله في الفانيه يعلمك ان تتزود للرحله الايه؟ الباقيه. يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل ايه؟ الله جابها كده ايه؟ جابها عامه. ولذلك حين يذكرنا الله بالامور المحسه ينقلنا فيها الى الامور المعنويه، ويقول اذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الامور المعنويه دي اقوى من الامور الايه؟ الحسيه. ذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم ايه؟ لباسا يواري سوآتكم. امر حسي ولا لا؟ بيواري العوره، وريشا، مش بس يورينا السوءه، ما ادانكش الضروري فقط، ده احنا ادانا لك الكماليات اللي تتآيب بيها وتتعايق. الريش ها؟ يعني حاجه تتعايق بيها،